حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا زياد بن عبد الله، عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وقال إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك. وقال أنس بن مالك وغيره من السلف: اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل. وقال مقاتل: هو عن يمين. باب ما ورد في خلق السماوات والأرض وما بينهما. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الأنعام. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. الأعراف. في غير ما آية من القرآن. وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه 6 الأيام على قولين، فالجمهور على أنها كأيامنا هذه. وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب الأحبار أن كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهن ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهمية، واختاره ابن جرير وطائفة من المتأخرين، والله أعلم. وسيأتي ما يدل على هذا القول. وروى ابن جرير عن الضحاك ابن مزاحم وغيره أن أسماء الأيام 6: أبجد، هوز، حطي، كلم، صعقص، قرشت. وحكى ابن جرير في أول الأيام 3 أقوال. فروى عن محمد بن إسحاق أنه قال: يقول أهل التوراة: ابتدأ الله الخلق يوم الأحد. ويقول أهل الإنجيل: ابتدأ الله الخلق يوم الاثنين. ونقول نحن المسلمون فيما انتهى إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدأ الله الخلق يوم السبت. وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم. وسيأتي فيه حديث أبي هريرة: خلق الله التربة يوم السبت، والقول بأنه الأحد. رواه ابن جرير عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن جماعة من الصحابة. ورواه أيضا عن عبد الله بن سلام. واختاره ابن جرير وهو نص التوراة، ومال إليه طائفة أخرى آخرون من الفقهاء، وهو أشبه بلفظ الأحد. ولهذا كمل الخلق في 6 أيام، فكان آخرهن الجمعة، فاتخذه المسلمون عيدهم في الأسبوع، وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهل الكتاب قبلنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. البقرة. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فصلت. هذا يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء لأنها كالأساس للبناء كما قال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين غافر. وقال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى أن قال وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا النبأ. وقال أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الأنبياء. أي فصلنا ما بين السماء والأرض حتى هبت الرياح ونزلت الأمطار وجرت العيون والأنهار وانتعش الحيوان ثم قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الأنبياء. أي عما خلق فيها من الكواكب الثوابت والسيارات والنجوم الزاهرات والأجرام النيرات وما في ذلك من الدلالات على حكمة خالق الأرض والسماوات كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يوسف. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. النازعات. فقد تمسك بعض الناس بهذه الآية على تقدم خلق السماء على خلق الأرض فخالفوا صريح الآيتين المتقدمتين ولم يفهموا هذه الآية الكريمة فإن مقتضى هذه الآية أن دحي الأرض وإخراج الماء والمرعى بالفعل بعد وإخراج الماء والمرعى منها بالفعل بعد خلق السماء فقد كان ذلك مقدرا فيها بالقوة كما قال تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فصلت. أي هيأ أماكن الزرع ومواضع العيون والأنهار ثم لما أكمل خلق صورة العالم السفلي والعلوي دحى الأرض فأخرج منها ما كان مودعا فيها فخرجت العيون وجرت الأنهار ونبت الزرع والثمار ولهذا فسر الدحية بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقوله والجبال أرساها أي قررها في أماكنها التي وضعها فيها وثبتها وأكدها وأقدها. وقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الذاريات. بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون، وذلك أن كل ما علت تسعى، فكل سماء أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها، ولهذا كان الكرسي أعلى من السماوات وهو أوسع منهن كلهن، والعرش أعظم من ذلك كله بكثير. وقوله بعد هذا والأرض فرشناها، أي بسطناها وجعلناها مهدا، أي قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم. ولهذا قال فنعم الماهدون، والواو لا تقتضي الترتيب في الوقوع، وإنما يقتضي الإخبار المطلق في اللغة، والله أعلم. وقال البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. هكذا رواه هاهنا، وقد رواه في كتاب المغازي وكتاب التوحيد وفي بعض ألفاظه، ثم خلق السماوات والأرض وهو لفظ النسائي أيضا. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حجاج، حدثني ابن جري، أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المقروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهكذا رواه مسلم عن سريج بن يونس وهارون بن عبد الله والنسائي عن هارون ويوسف بن سعيد ثلاثتهم عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج به مثله سواء. وقد رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن محمد بن الصباح عن أبي عبيدة الحداد عن الأخدري بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في 6 أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، وذكر تمامه بنحوه، فقد اختلف فيه على ابن جريج. وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي وغيرهم من الحفاظ. قال البخاري في التاريخ وقال بعضهم عن كعب وهو صح، يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار، فإنهما كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث، فهذا يحدثه عن صحفه وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رفعه بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم في متنه غرابة شديدة، فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات وفيه ذكر خلق الأرض وما بينهما في 7 أيام، وهذا خلاف القرآن، لأن الأرض خلقت في 4 أيام، ثم خلقت السماوات في 2 يوم من دخان، وهو بخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذي خلق من زبده الأرض بالقدرة العظيمة البالغة، كما قال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. البقرة. قالوا: إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعل 7 أراضين في 2 يوم، الأحد والاثنين، وخلق الأرض على حوض، وهو النون الذي قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، والحوت في الماء، والماء على صفاة، والصفاة على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان: ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت، وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب، وفتق السماء وكانت رتقا فجعلها 7 سماوات في 2، الخميس والجمعة، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل سماء أمرها، ثم قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد وما لا يعلمه غيره، ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. وهذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة، وكان كثير منها متلقى من الإسرائيليات، فإن كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأشياء من علوم أهل الكتاب، فيستمع له عمر تأليفا له وتعجبا مما عنده مما يوافق كثير منه الحق الذي ورد به الشرع المطهر، فاستجاز كثير من الناس نقل ما يريده كعبد الأحبار لهذا المعنى. ولما جاء من الإذن في التحديث عن بني إسرائيل، لكن كثيرا ما يقع فيما يرويه غلط، وقد روى البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يقول في كعب الأحبار: وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، أي فيما ينقله، لا أنه يتعمد ذلك، والله أعلم. ونحن نريد ما نريده من الذي يسوقه كثير من كبار الأئمة المتقدمين عنهم، ثم نتبع ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه، ويبقى الباقي مما لا يصدق ولا يقدم، وبالله المستعان وعليه التقلان. قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وكذا رواه مسلم والنسائي عن قتيبة به. ثم قال البخاري: باب ما جاء في 7 أراضين، وقوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرضع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر قوقه من 7 أراضين. ورواه أيضا في كتاب المظالم ومسلم من طرق عن يحيى بن أبي كثير به. ورواه أحمد من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة به. ورواه أحمد أيضا عن يونس عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة بمثله. ثم قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه قصف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. ورواه في المظالم أيضا عن مسلم بن إبراهيم عن عبد الله هو ابن المبارك عن موسى بن عقبة به، وهو من أفراده. وذكر البخاري هاهنا حديث محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا. الحديث. ومراده والله أعلم تقرير قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. الطلاق. أي في العدد، كما أن عدة الشهور الآن 12 مطابقة لعدة الشهور عند الله في كتابه الأول، فهذه مطابقة في الزمن كما أن تلك مطابقة في المكان. ثم قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد عن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا أنتقص من حقك شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الظلم أعظم؟ قال: ذراع من الأرض ينتقصه المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها. تفرد به أحمد، وهذا إسناد لا بأس به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من 7 أراضين. تفرد به من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم. وقال أحمد: حدثنا يحيى عن ابن عجلان، حدثني أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى 7 أراضين. تفرد به أيضا، وهو على شرط مسلم. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من 7 أراضين. تفرد به أيضا، وقد رواه الطبراني من حديث معاوية. من حديث معاوية بن قرة. عن ابن عباس مرفوعا مثله. فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أراضين، والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى، والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتهي الأمر إلى السابعة، وهي صماء لا جوف لها، وفي وسطها المرقل، وهو نقطة مقدرة متوهمة، وهو محط الأثقال إليه، ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يعارضه مانع، واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل أو بين كل واحدة والتي تليها خلاء، على قولين. وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضا، والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة بظاهر قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الطلاق. وقال الإمام أحمد: حدثنا سويد، حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر الصحابة فقال: أتدرون ما هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: العنان وزوايا الأرض، يسوقه الله إلى من لا يشكرونه من عباده ولا يدعونه، أتدرون ما هذه فوقكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ، أتدرون كم بينكم وبينها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال: أتدرون ما الذي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام، حتى عد سبع سماوات. ثم قال: أتدرون ما فوق ذلك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: العرش، أتدرون كم بينه وبين السماء السابعة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام. ثم قال: أتدرون ما هذه تحتكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أرض، أتدرون ما تحتها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أرض أخرى، أتدرون كم بينهما؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 700 عام، حتى عدنا سبع أراضين. ثم قال: ويم الله لو دليتم أحدكم إلى الأرض السفلى السابعة لهبط. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الحديث. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد وغير واحد، عن يونس بن محمد المؤدب، عن شيبان بن عبد الرحمن، عن قتادة قال: حدث الحسن عن أبي هريرة وذكره، إلا أنه ذكر أن بعد ما بين كل أرضين 500 عام، وذكر في آخره كلمة ذكرناها عند تفسير هذه الآية من سورة الحديد. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، فذكر مثل لفظ الترمذي سواء بدون الزيادة في آخره. ورواه ابن جرير في تفسيره عن بشر عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا، وقد يكون هذا أشبه، والله أعلم. ورواه الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولكن لا يصح إسناده والله أعلم. وقد تقدم عند صفة العرش من حديث الأوعال ما يخالف هذا في ارتفاع العرش عن السماء السابعة، وما يشهد له وفيه، وبعد ما بين كل سمائين 500 عام، وكثفها أي سمكها 500 عام. وأما ما ذهب إليه بعض المتكلمين على حديث سوقه من 7 أراضين أنها 7 أقاليم، فهو قول يخالف ظاهر الآية والحديث الصحيح وصريح كثير من ألفاظه مع ما ذكرنا من الحديث الذي أوردناه من طريق الحسن عن أبي هريرة، ثم إنه حمل الحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل، والله أعلم. وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائنا من أن هذه الأرض من تراب، والتي تحتها من حديد، والأخرى من حجارة من كبريت، والأخرى من كذا، فكل هذا إذا لم يخبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله. وهكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال: في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه الأرض، حتى آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم. فهذا ذكره ابن جرير مختصرا، واستقصاه البيهقي في الأسماء والصفات، وهو محمول إن صح نقله عنه على أن ابن عباس رضي الله عنه أخذه عن الإسرائيليات، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا العوام ابن حوشب عن سليمان ابن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم. تتصدق بيمينه يخفيها من شماله. تفرد بإخراجه أحمد. وقد ذكر أصحاب الهيئة أعداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقا وغربا، وذكروا أطوالها وبعد امتدادها وارتفاعها، وأوسعوا القول في ذلك بما يطول شرحه. وقد قال الله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود فاطر. قال ابن عباس وغير واحد: الجدد الطرائق. وقال عكرمة وغيره: الغرابيب الجبال الطوال السود. وهذا هو المشاهد من الجبال في سائر الأرض، تختلف باختلاف بقاعها وألوانها. وقد ذكر الله تعالى في كتابه الجودي على التعيين، وهو جبل عظيم شرقي جزيرة ابن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل، امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة 3 أيام، وارتفاعه مسيرة نصف يوم، وهو أخضر لأن فيه شجرا من البلوط. وإلى جانبه قرية يقال لها قرية الثمانين، لسكن الذين نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها، كما ذكره غير واحد من المفسرين، والله أعلم. وذكر تعالى طور سيناء. وقد ذكر الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه المستقصى في فضائل المسجد الأقصى في ترجمة الجبال المقدسة من طريق عمرو بن بكر عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: أقصى أقسم ربنا عز وجل بأربعة أجبل، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالتين طور ربنا مسجد بيت المقدس، والزيتون طور ربنا وطور سينين وهذا البلد الأمين جبل مكة. وقال قتادة: التين جبل عليه دمشق، والزيتون جبل عليه بيت المقدس. وروى الحافظ ابن عساكر عن كعب الأحبار أنه قال: أربعة أجبر يوم القيامة جبل الخليل ولبنان والطور والجودي، يكون كل واحد منهن يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماء والأرض، يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في زواياه نورا، ويضع عليها كرسيه حتى يقضي بين أهل الجنة والنار. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الزمر. ومن طريق الوليد بن مسلم تنى عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: أوحى الله إلى جبل قاسيون أن هب ظلك وبركتك لجبل بيت المقدس، قال ففعل. فأوحى الله تعالى إليه: أما إذ فعلت فإني سأبني لي في حضنك بيتا. قال عبد الرحمن: قال الوليد: في حضنك أي في وسطه، وهو هذا المسجد، يعني مسجد دمشق، أعبد فيه بعد خراب الدنيا 40 عاما، ولا تذهب الأيام والليالي حتى أرد عليك ظلك وبركتك. قال: فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. وعن خليل بن ثعلج أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أتت طرف بيت المقدس فصلت فيه، وصعدت إلى طور ربنا فصلت فيه، وباتت على طرف الجبل فقالت: منها هنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار. فصل في البحار والأنهار. قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. النحل. وقال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فاطر. وقال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الفرقان. وقال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الرحمن. فالمراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج، والبحر العذب هو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد، قاله ابن جريج وغير واحد من الأئمة. وقال تعالى:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجرت 4 أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيجان. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة بصفائها وعذوبتها وجريانها، ومن جنس تلك في هذه الصفات ونحوها، كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصححه من طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، أي تشبه ثمر الجنة، لا أنها مجتناة من الجنة، فإن الحس يشهد بخلاف ذلك، فيتعين أن المراد غيره. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وكذا قوله: شدة الحر من فيح جهنم. وهكذا هذه الأنهار أصل منبعها مشاهد من الأرض. أما النيل وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنيا له نظير في خفته ولطافته وبعد مستراه فيما بين مبتداه إلى منتهاه، فمبتداه من الجبال القمر أي البيض، ومنهم من يقول جبال القمر بالإضافة إلى الكوكب، وهي في غربي الأرض وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي، ويقال إنها حمر تنبع من بينها عيون، ثم تجتمع من 10 مسيلات متباعدة، ثم تجتمع كل 5 منها في بحر، ثم تخرج منها أنهار 6، ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى، ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل، فيمر على بلاد السودان بالحبشة، ثم على النوبة ومدينتها العظمى دنقلة، ثم على أسوان، ثم يفد على ديار مصر، وقد تحمل إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها وجترف من ترابها، وهي محتاجة إليهما معا، لأن مطرها قليل لا يكفي زروعها وأشجارها، وتربتها رمال لا تنبت شيئا، حتى يجيء النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما يحتاجون إليه. وهي من أحق الأراضي بدخولها، في قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجزر فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ثم يتجاوز النيل مصر قليلا فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه يقال لها شطنور، فيمر الغربي على رشيد ويصب في البحر المالح، وأما الشرقي فتفترق أيضا عند جوجرى سرقتين، تمر الغربية منهما على دمياط من غربيها ويصب في البحر، والشرقية منهما تمر على أشمون طناح فيصب هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنيس. وبحيرة دمياط، وهذا بعد عظيم فيما بين مبتداه إلى منتهاه، ولهذا كان ألطف المياه قال ابن سينا له خصوصيات دون مياه سائر الأرض، فمنها أنه أبعدها مسافة من مجراه إلى أقصاه، ومنها أنه يجري على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال، ومنها أنه لا يقدر فيه حجر ولا حصاه، وما ذلك إلا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته، ومنها أن زيادته في أيام نقصان سائر الأنهار ونقصانه في أيام زيادتها وكثرتها. وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع اطلع عليه بعض الناس فرأى هناك هولا عظيما وجواري حسانا وأشياء غريبة، وأن الذي اطلع على ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا، فهو من خرافات المؤرخين وهذيانات الأفاكين. وقد قال عبد الله بن لفيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل شهر بؤونة من أشهر العجم حين دخل شهر بؤونة من أشهر العجم القبطية، فقالوا: يا أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، فأرضينا أبويها، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري لا قليلا ولا كثيرا. وفي رواية: فأقاموا بؤونة وأبيبا ومصر وهو لا يجري، حتى هموا بالجلاء. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا، فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها، فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبل نفسك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، فأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة. وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. وأما الفرات فأصلها من شمالي أرزن الروم، فتمر إلى قرب ملطية، ثم تمر على سميساطة، ثم على إلبيرة قبليها، ثم تشرق إلى بالسة وقلعة جعبر، ثم إلى الرقة، ثم إلى الرحبة شماليها، ثم إلى عانة، ثم إلى هيت، ثم إلى الكوفة، ثم تخرج إلى فضاء العراق، وتصب في بضائح كبار أي بحيرات، وترد إليها، وتخرج منها أنهار كبار معروفة تصب في البصرة. وأما سيحان، ويقال له سيحون أيضا، أوله من بلاد الروم، ويجري من الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق، وهو غربي مجرى جيجان، وهو غربي مجرى جيجان، ودونه في القدر، وهو ببلاد الأرمن التي تعرف اليوم ببلاد سيس. وقد كانت في أول الدولة الإسلامية في أيدي المسلمين، فلما تغلب الفاطميون على الديار المصرية وملكوا الشام وأعمالها، عجزوا عن صونها من الأعداء، فتغلب نقفور الأرمني على هذه البلاد، أعني بلاد سيس، في حدود 300 وإلى يومنا هذا، والله المسؤول عودها إلينا بحوله وقوته. ثم اجتمع سيحان وجيجان عند أذنة فيصيران نهرا واحدا. ثم يصبان في بحر الروم بين إياسة وقرصوس. وأما جيجان ويقال له جيجون أيضا، وتسميه العامة جاهان، وأصله في بلاد الروم، ويسير في بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب، وهو يقارب الفرات في القدر. ثم يجتمع هو وسيحان عند أذنة فيصيران نهرا واحدا. ثم يصبان في البحر عند إياس وقرصوس، والله أعلم.